قصة بعنوان حب أهل البيت عليهم السلام نجاة من النار. رجل يبيع الزيت، تمكن حب رسول الله صلى الله عليه وآله من قلبه. رجل عادي يبيع الزيت في أسواق المدينة، حب عنده، مودة عنده، معرفة عنده، قلب ما يطاوعه. كل يوم قبل ما يروح إلى بيع الزيت في محله يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويلقي نظره على ذلك المحي الطاهر. ينظر رسول الله صلى الله عليه وآله نظره يروي هذا الحب إلى رسول الله، ثم يذهب إلى محله. في بعض البلاد وفي هذا البلد حقيقة من الأعمال الطيبة التي يقوم بها بعض المؤمنين، وحبذا لو تعمم هذه الظاهرة، قبل أن يذهب إلى المحل يأتي إلى مجلس الحسين صلوات الله عليه. هذا حب يجذبه إلى الحسين. قبل أن يفتح المحل يذهب إلى الحسينية ويذرف الدموع على أبي عبد الله صلوات الله عليه، ثم بعد ذلك يذهب إلى محله وعمله. هذا انشداد. في يوم من الأيام رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وذهب بعد قليل عاد إلى رسول الله مرة ثانية. النبي قال له صلى الله عليه وآله اجلس. قال له اليوم فعلت عمل ما فعلت في يوم من الأيام؟ كل يوم تجيني مرة واحدة ولكن اليوم جئت مرتين، لماذا؟ قال يا رسول الله بمجرد ما فارقتك هذا الحب جرني إليك صلوات الله وسلامه عليه، جرني إليك. المؤمن يحب الله، يحب أولياء الله، يحب مسجد الله. حقيقة في رواية قد حلوة هذه الرواية، وشاب في مضمون الرواية قلبه متعلق بالمسجد، عندما خارج المسجد قلبه يحفو إلى المسجد، لأن هذا بيت الله، لأن هذا منسوب إلى الله. يجي إلى المسجد، حقيقة هذه الهمهمات التي توجد في المسجد همهمة المصلين، همهمة القارئين للقرآن، تشد الإنسان إلى عالم ثاني، إلى عالم آخر. هاي الهمهمات التي تسمعونها في العتبات المقدسة، في صحن الإمام الرضا، في حرم السيدة زينب، هي هاي الهمهمة تنقلكم من هذا العالم التافه الخسيس إلى عالم أرفع. واحد يشعر بالطهر في باطنه، قلب هذا الشاب متعلق بالمسجد، بمجرد ما يطلع يعود مرة ثانية إلى المسجد، أو قلبه معلق بالمسجد إلى أن يعود مرة ثانية. وفي الحديث على ما نقل المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء، والمنافق في المسجد كالطير في القفص. طير في القفص يريد يطلع من هذا القفص ساعة قبل، هذه علامة المنافق. أما المؤمن كالسمكة في الماء، بمجرد ما السمكة تطلعوها من الماء ترجع مرة ثانية، تحاول أن ترجع، ما تتمكن تعيش خارج المسجد. هذا هو المؤمن في المسجد. قال يا رسول الله إن حبك جرني إليك. فدعا له النبي بخير صلى الله عليه وآله. بعد أيام غاب هذا الرجل، بعد ما تبين، النبي سأل عنه، قالوا يا رسول الله إن دكانه في المكان الفلاني. فذهب إلى الدكان، شافه مو موجود في الدكان، دكانه مغلق، إذا إلى بواب أو مو موجود. سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جيران ذلك الرجل، وين هذا الرجل؟ قالوا يا رسول الله إنه مات. فتألم النبي صلى الله عليه وآله له، قال كيف كان فيهم؟ قالوا خوش رجال كان، بس كان عنده صفة من الصفات، شوية كان عنده بعض الأعمال في حياته، وأي منا يخلو من هذه الأعمال؟ كم غيبة أكو في ديوان أعمالنا، كم تهمة ونميمة أكو في صحافة أعمالنا، كم وحدة أكو؟ وحدة واثنين، عشرة وعشرين، ألف وألفين. بعض الأعمال عند في صحافة في أعماله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن الله قد غفر له ذنبه ببركة حبه إياي. الإمام الحسين صلوات الله عليه يسمي ابنه عليا، علي كم علي؟ علي الأكبر الذي استشهد في كربلاء، وعلي الأوسط زين العابدين صلوات الله عليه، وعلي الأصغر الذي استشهد أيضا في كربلاء. ثلاثة يسميهم بعلي. ونقل أن الإمام قال: لو ولد لي 100 مولود لسميتهم عليا. هذا انشداد. اجاني قبل مدة شاب قال لي: ولد لي مولود، شنو اسميه؟ قلت: سمه مهدي، مهدي صلوات الله عليه، لان مهدي يحتوي على جميع من تقدمه. عندما تسميه مهدي صلوات الله عليه فقد سميته برسول الله، وسميته بعلي، وسميته بالحسن، وسميته بالحسين، وسميته بجميع المعصومين، لأن الإمام المهدي صلوات الله عليه يحتوي على جميع من تقدم. ثم جاءني بعد مدة وقال لي: ولد لي مولود آخر، بماذا أسميه؟ قلت له: سمه عليا، لأن عليا صلوات الله عليه تسميته بعلي تسمية إياه برسول الله أيضا صلى الله عليه وآله. هذا حب، مظاهر الحب. الوجود اللفظي محبوب، الوجود العيني محبوب، المرقد محبوب، المسجد محبوب، الحسينية محبوبة، هذه كلها مظاهر المودة. ونختم البحث بالبحث الثالث: المودة لها مبدأ ولها مظهر ولها منتهى. منتهى المودة، شنو منتهى المودة؟ أن يكون المحبوب أحب إليك من نفسك. لو دار الأمر بين أن أبني بيتا لي أو بيتا لله، الشيخ الأنصاري شنو يسوي؟ قلنا لكم: لم يبني بيتا لنفسه، بنى بيتا لله، لأن الله أحب إليه من نفسه، وبيت الله أحب إليه من بيته. وبقي الشيخ إلى أن مات دون أن يملك دارا. هذا منتهى الحب. الإمام الحسين صلوات الله عليه يقول: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. الحسين صلوات الله عليه بشر، صحيح أنه صفوة البشر، ولكن بشر عند زوجة، عند أولاد، عند عاطفة، وقمة العاطفة، لأن الكاملين كاملون في كل أبعادهم، عقلهم كامل، علمهم كامل، عبادتهم كاملة، عطفهم أيضا كامل. ولكن عندما يدور الأمر بين حب الولد وحب الله، يرجح حب الله على حب الولد. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك. هذا منتهى الحب. إذا دار الأمر بين أن أبذل على زوجتي، يجب أن أبذل على زوجتي، النفقة الواجبة واجب، ولكن في الكماليات أصرف أموالي في الكماليات أو أطبع كتابا حول فاطمة الزهراء، منتهى المودة أن ترجح هذا على ذاك. أنا أقول للإخوة أن أغلبكم هكذا أظن يتمكن أن يصنع في بلاد العالم حسينية، حتى الموظف العادي، مو الآن، بعد 10 سنوات. هذا دليل المودة، مودة الحسين، حضور مجالسه مودة له. طبع الكتاب حول الحسين وحول فاطمة صلوات الله عليهما مظهر من مظاهر المودة حسيني. أي واحد منكم يتمكن أن يصنع حسيني في بلد من بلاد العالم؟ مو الآن، بعد 10 سنوات. هذه الحسينية تبقى له، هذه الحسينية وثيقة الشفاعة له إن شاء الله يوم القيامة، هذه الحسينية تجعله مبيض الوجه أمام الله تعالى يوم القيامة.